وقال السدي عذابا من السماء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى أن قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال رب أعلم بما تعملون. يقول الله أعلم بكم فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير ظالم لكم. وكذلك وقع بهم كما سألوا جزاء وفاقا. ولهذا قال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من جنس ما سألوا من إسقاط الكسف عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدا مدة 7 أيام لا يكنهم منه شيء ثم أقبلت إليهم سحابة أضلتهم فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر. فلما اجتمعوا تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شررا من نار ولهبا ووهجا عظيما، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. ولهذا قال إنه كان عذاب يوم عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في 3 مواطن كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة. وفي سورة هود قال فأخذتهم الصيحة الذين ظلموا الصيحة. نعم وذلك لأنهم إذا كان نعم اقرأها عندك فأخذت عندي فأخذت إيه لكن السياق غير السياق راجع فأخذت الذين ظلموا الصيحة. نعم وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. فقال فأخذتهم الصيحة. وها هنا قالوا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. نعم يعني آية سياقين مختلفين. وها هنا قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين على وجه التعنت والعناد، فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال قتادة قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إن الله سلط عليهم الحر 7 أيام حتى ما يضلهم منه شيء، ثم إن الله أنشأ لهم سحابا فانطلق إليها أحدهم واستظل بها فأصاب تحتها بردا وراحا، فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نارا. وهكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: بعث الله إليهم الظلة حتى إذ اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس، فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى. وقال محمد بن كعب القرظي: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب، أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظلة. ففرقوا يعني خافوا، نعم، أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم فأرسل الله عليهم الظلة، فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد من هذا، هلموا أيها الناس. فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. ثم تلا محمد بن كعب: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقال ابن جرير: قال حدثني الحارث، قال حدثني الحسن، قال حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، قال حدثني حاتم بن أبي صغيرة، قال حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد. نعم، أنت قلت أبو أظن أخو. أي نعم، أخو حماد بن زيد. أي نعم. قال حدثني حاتم بن أبي صغيرة، قال حدثني يزيد الباهلي، قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. قال: بعث الله عليهم رعدا وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت إلى البرية. نعم، إلى البرية. أنا هذه عندي ما أدري، عندك السياق مختلف. لا، عندي فدخلوا إلى البيوت فدخل عليهم أجواف البيوت بيننا فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت غرابا إلى البرية. أي هذا الذي ألقنك إياه. أي نعم، بس هذه زيادة عن ما. أي فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها الله عليهم نارا. قال ابن عباس: أرسلها الله عليهم نارا. أي عندي أرسلها من الشمس، أرسلها عليهم نارا، ماشي. نعم. فوجدوا لها بردا نعم، حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها الله عليهم نارا. قال ابن عباس: نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فذاك عذاب يوم الظلة. نعم، أو فذاك إنه كان عذاب يوم عظيم. طيب، نعم. قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي العزيز في انتقامه من الكافرين، الرحيم بعباده المؤمنين. طيب، هل هذا شعيب يعني هو صاحب مدين يعني صاحب موسى عليه السلام أم غيره؟ ها؟ هو غير شعيب صاحب موسى بدليل ها؟ نعم كل واحد يجيب لي كلمة هات السياق ايه هات الجواب تام نعم يا شيخ شعيب هذا سابق لقصة موسى هكذا نعم نعم يا شيخ عبد الحق قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وإنه أي القرآن الذي تقدم ذكره في أول الصورة في قوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث لتنزيل رب العالمين أي أنزله الله عليك وأوحاه إليك نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام قاله غير واحد من السلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفي والسدي والضحاك والزهري وابن جريج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا ما لا نزاع فيه. قال الزهري وهذه كقوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال مجاهد من كلمة الروح الأمين لا تأكله الأرض من كلمه. قال مجاهد من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض على قلبك لتكون من المنذرين. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكله الأرض لأنه كلمه الروح الأمين. إيه نعم نحن معاشر الأنبياء نعم والنص الذي تشير إليه نعم نعم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أي كيف يعني وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم أي أنزله أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملأ الأعلى على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم سالما من الدنس والزيادة والنقص لتكون من المنذرين أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه وتبشر به المؤمنين المتبعين له. وقوله بلسان عربي مبين أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل ليكون بيانا واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم في يوم دجن إذ قال لهم الدجن الغيم السحاب نعم إذ قال لهم كيف ترون بواسقها نعم إذ قال لهم كيف ترون بواسقها قالوا ما أحسنها وأشد تراكمها. قال فكيف ترون قواعدها